قدم أشلاء أشلاء أشلاء أشلاء ولهب ولهب ولهب قدم أشلاء أشلاء أشلاء أشلاء ولهب ولهب قدم أشلاء أشلاء ولهب واصنع تاريخا ملحمة وكتب قدم أشلاء أشلاء ولهب واصنع تاريخا ملحمة وكتب فالقدس تنادي وخليل ونقب فالقدس تنادي وخليل ونقب قد حان رحيلي رحيلي لكن لن أرجع قد حان رحيلي رحيلي لكن لن أرجع أعطيك شبابي بتراب كي يسرع أعطيك دمائي يا مهدا يا مرتع أعطيك شبابي بتراب كي يسرع أعطيك دمائي يا مهدا يا مرتع جسدي إيمان وفداء قد أينع جسدي إيمان وفداء قد أينع فجري إسلام إسلام وسيصطع فجري إسلام إسلام وسيصطع مقلاع سكين تعذيب وسجون مقلاع سكين تعذيب وسجون يا درب الأحرار يا درب الأحرار لن ننساك ما عشنا وسنرويك من دمنا لن ننساك ما عشنا وسنرويك من دمنا يا عنوان الدار يا عنوان الدار صهيوني فلتعلم في بلدي لن تسلم صهيوني فلتعلم في بلدي لن تسلم لن نلقي الأحجار لن نلقي الأحجار وسنمضي للأقصى عزته لن تنسى وسنمضي للأقصى عزته لن تنسى زحفا كالأعصار زحفا كالأعصار ودماء ودماء جيل القرآن لك جاء يعطيك رجال ودماء ودماء ودماء ودماء.